وأخرج ابن المنذر وغيره عن عكرمة قال: مشى عتبة وشيبة ابن ربيعة وقرظة ابن عبد عمرو ابن نوفل والحارث ابن عامر ابن نوفل ومطعم ابن عدي في أشراف الكفار من عبد مناف إلى أبي طالب فقالوا: لو أن ابن أخيك طرد عنا هؤلاء الأعبد والحلفاء كان أعظم له في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقه. فذكر ذلك أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت يا رسول الله حتى ننظر ما يريدون بقولهم وما يصيرون إليه من أمرهم. فأنزل الله سبحانه: وأنذر به الذين يخافون، إلى قوله سبحانه: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى حذيفة وصويحا مولى أسيد والحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو وواقد بن عبد الله الحنظري وعمرو ابن عبد عمرو ومرثد ابن أبي مرثد وأشباههم. ونزل في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء، وكذلك فتنى بعضهم ببعض. فلما نزلت أقبل عمر فاعتذر من مقالته. فأنزل الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، جملة معترضة بين النهي وجوابه تقريرا له ودفعا لما عسى أن يتوهم كونه مسوغا لطرد المتقين من أقاويل الطاغين في دينهم، كدأب قوم نوح حيث قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. والمعنى: ما عليك شيء، ما من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطنة كما يقوله المشركون حتى تتصدى له وتبني على ذلك ما تراه من الأحكام، وإنما وظيفتك حسبما هو شأن منصب الرسالة النظر إلى ظواهر الأمور وإجراء الأحكام على موجبها وتفويض البواطن وحسابها إلى اللطيف الخبير. وظواهر هؤلاء دعاء ربهم بالغداة والعشي. وروي عن ابن زيد أن المعنى: ما عليك شيء من حساب رزقهم، أي من فقرهم، والمراد: لا يضرك فقرهم شيئا ليصح لك الإقدام على ما أراده المشركون منك فيهم. وقوله: وما من حسابك عليهم من شيء، عطف على ما قبله، وجيء به مع أن الجواب قد تم بذلك مبالغة في بيان كون انتفاء حسابهم عليه ينظمه في سلك ما لا شبهة فيه أصلا، وهو انتفاء كون حسابه صلى الله عليه وسلم عليهم، فهو على طريقة قوله سبحانه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في رأي. وقال الزمخشري: إن الجملتين في معنى جملة واحدة تؤدي مؤدى ولا تزر وازرة وزر أخرى، كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه، وحينئذ لا بد من الجملتين، وتعقب بأنه غير حقيق بجلالة التنزيل. وقوله: فتكون من الظالمين، جواب لله. إنكارهم الملائكة والوحي والرسالة والبعث. 91: عدم الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر. والكلام على ذلك مفصل في التفسير وكتب الحديث والعقائد، والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: